كذا، فقال صدق الله وكذب بطن أخيك، يعني أخطأ خطأ كذب يطلق على الخطأ. نعم نعم. حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ قال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى يا رب وكيف لي به؟ قال تأخذ معك حوتا تجعله بمكتل، حيثما فقدت الحوت فهو حيثما فقدت الحوت فهو. نعم في الأخذ الأخذ فهو ثم. نعم عندك ثم فهو ثم. حيثما فقدت الحوت فهو ثم. فأخذ حوتا فجعله بمكتل، ثم انطلق معه بفتاه يوشع بن نون عليهما الصلاة والسلام، حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناما واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر واتخذ سبيله في البحر سربا. وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق. وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نصي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلق بقية يومها. هذا واحد ظاهر الحديث، لما نسي استيقظ كان موسى نائم، نسي أن يخبره حتى سار يوم وليلة ثم بدأ في الأحكام، قال هو ما أسني للشيطان أذكر. نعم فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. سار يوما وليلة ويوسع ناس نسيها القصة ورآه، ثم لما طلب موسى منه الغداء حس الجوع والتعب أخبره بأنه نسي الحوت وأنه ما ليس معهما شيء، وما قال وما أنساه للشيطان الكره. نعم فيه تسلط الشيطان وإنساءه حتى في الأمور في الأمور الواضحة، يعني هذا أمر يعني مثل هذا لا ينسى، يعني مهمة يوشع كما يحمل المحسن هذه المهمة ما معه شيء لها، ومع ذلك نسي هذه المهمة هو، وهي الشيء الذي يحمله هو الغداء. نعم ما صار له، لأنه هو مسؤول عن المهمة، لأنه متكفل بهذا. نعم. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به. قال له فتاه أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان ونذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا، فقال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على يعني هذا الذي نريده وموسى هذا الذي نريده، لأنه جعل علامة جعل له علامة تجد الخضر إذا فقدت الحوت، إذا فقدت الحوت تجد. فلما قال أخبر أنه فقد الحوت قال هذا الذي نريد هذا، لأن حصلت العلامة فمشي ورجع إلى مكانهما ثم فوجد الخضر. نعم. قال فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا، فقال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. قال فرجع يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل مسجى بثوب مغطى مسجى يعني مغطى. نعم. فسلم عليه موسى فقال الخضر

قال آتنا غداءنا لقد بقينا من سفرنا هذا ما صلى. يعني تقول يعني كيف كيف جعله يحسب انه نسي كمان نسي. هل يحتمل ان يكون معه طعام اخر صلى الله عليه ظاهرة كله؟ لا في بعض الريال انه هو طعامهم الحوت. الله المحتم هذا الله ياتي في بعض الروايات. نعم نعم ايه. وما عن نسي ما اخبر قصه الحوت ما اخبره للنسي ولا اخبره الا بعد المده. ما علم هو الان ما علم انه ان الحوت يعني مفقود. احس بالجوع وقال اكل الغداء ولا اخبره انه الحوت مفقود. نعم نعم. فذلك قوله وإذ قال موسى لفتاه قال ما أكلفك قال ما أكلفك إلا. رواية من هذه أمك؟ رواية غير عمرو هذه ما كلفت كبيرا. هذه رواية عم من رواية هذه يعلى. نعم قال ما كلفت كبيرا فذلك قوله وإذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون ليست عن سعيد بن جبير قال فبينا هو في ظل صخرة في مكان تريان. قال فبينما هو قال ما كلفت كبيرا فذلك قوله وإذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون ليست عن سعيد بن جبير قال فبينا هو في ظل صخرة في مكان تريان في مكان ايش؟ في مكان فريان فريال نون. نعم في نسخة يريان علق عليها اي مبلول في مكان مبلول. فبين ما ايش العبارة فبين هو في ظل صخرة في مكان فريان يعني مبلول من هذا العين اللي فيه. نعم تكون في مكان فريان سريان أو سريان مبلول تراجع في القاموس. نعم إذ تبرب الحوت وموسى نائم. إذ تبرب الحوت تحرك يعني نفخ الله فيه الروح. نعم ها هذه في نسخة ثانية يضرب إذا كان تضرب لعل تضرب هنا أحسن يتحرك. نعم تضرب الحوت وموسى نائم فقال فتاه لا أوقظه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره وتضرب الحوت حتى دخل البحر فأمسك الله عنه جرية الماء حتى كأنه أثره في حجر أو في جحر كان أثره في حجر أو كان أثره في حجر يعني أثره في الصخرة يعني في يعني كان في حجر لأنه جمد الماء وكأنه محتمي. هذه غير العبارة اللي مرت في جحر فيك هذه مثل الطرف هذه في حجر كان أثره في حجر مثل الصخرة كان حد. والروايات تفسر بعض الأمر فيها أن موسى نام وأنه اضطرب الحوت دخل في البحر ويسع يشاهد وموسى نائم فقال فتاة لا أوقظه ما نخليه أوقظ بعدين أخبره فنسي أن أخبره حتى سار يوم الليلة ثم أخبره. نعم قال فقال لي عمرو هكذا كأنه أثره في حجر. نعم الرواية تفسر بعضها بعضا هذه من نسبه على ابن أمية لمن أخرجها ما ذكر في غير البخاري في شيخ صلى الله عليه وسلم الرواية هذه وزيادة البخاري هذه زيادة ما الاسم زيادة في البخاري زيادة في البخاري قال فقال لي عمرو هكذا كأن أثره في حجر زيادة في البخاري. نعم زيادة من فاء والبخاري نعرف البخاري والبخاري لكن الرواية ليست في البخاري هم. في البخاري يقول هنا

مسلمة كقولك غلاما زكيا صمت كقولك مسلمة كقولك مسلمة ذكر معبا فقرها زكية زاكية قتلت نفسها زاكية زاكية مسلمة تفسير تترك تفسير نعم كقولك غلاما زكيا فانطلق نعم وجد هي زاكية قراءة زاكية وكلمة مسلمة تفسير قراءة ابن عباس زاكية قراءة مسلمة زكية وقراءة قتلت نفسا زاكية وقوله مسلمة هذا تفسير من الله نعم فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام قال يعلى حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال سعيد أجرا نأكله وكان وراءهم ملك وكان أمامهم قراها ابن عباس أمامهم ملك يزعمون عن غير سعيد أنه هدد بن بودد هدل أنه هدد بن بودد هدد الدال ابن أدد هدد هدد ابن هدد ابن بودد هدد ابن بودد نعم والغلام المقتول اسمه يزعمون جيسوف هذا كله من أفضل بني إسرائيل الله أعلم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فأردت ما يترتب على معرفة اسم الملك ولا اسم الغلام لو كان يترتب عليه فائدة لا بينه الله نعم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فأردت إذا هي مرت به أن يدعها بعيبها فأردت إذا هي مرت به أن يدعها بعيبها يعني يتركها ما يأخذها هذا بيان من الخطر أردت من خرقها إذا رأوا بها عيب تركوها المساكين نعم فإذا جاوزه أصلحوها فانتفعوا بها نعم إذا جاوز وانتهى التفتيش يأتي يعني التفتيش فتشون على على المعابر فإذا فيها عيب يتركونها فإذا جاوزه انتهى صلح الخرقها أتى بخشب وضع مكانه وانتهى وضع ضرب مسامير أو شيء يمسكها وزال المحذر نعم ومنهم من يقول سدوها بقارورة ومنهم من يقول بالقار بالقار الزفت نعم فكان أباه مؤمنين وكان كافرا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا أن يحملهما حبه على أن يتبعه على دينه فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة كقوله قتلت نفسا زكية وأقرب رحمة وأقرب رحمة يعني يحملهما حبه على متابعة الكفر نعوذ بالله هذا من علم الغيب أطلعه الله على أطلعه الخبر فأمره بقتله نعم وأقرب رحمة هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل الخضر الذي قتل خضر وزعم غير سعيد بن جبير أنهما أبدلا جارية وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد إنها جارية وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خطب موسى عليه السلام بني إسرائيل فقال طويل الحديث هذا بركة قال وقال عبد الرزاق تعال نقف على هذا الذي قبل لا طويل الحديث هذا لا نقف عليه والله ها طيب كمل وقال عبد الرزاق نعم وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خطب موسى عليه الصلاه بني عليه الصلاه والسلام بني اسرائيل فقال ما احد اعلم بالله وبامره مني ما احد اعلم بالله ما احد اعلم بالله وبأمره مني فأمر أن يلقى هذا الرجل فذكر نحو ما تقدم بزيادة ونقصان والله أعلم شكرا. وقال محمد بن إسحاق هذا طويل

ينزل الله مطرا ينبت منها اجساد الناس ويرشى ان التنشئه غير التنشئه التي في الدنيا والتبديل تبديل الصفات. فاذا كمل خلقهم اذن الله لي الصفات فنفخ في الصور فتطايرت الارواح وعادت الارواح الى اجسادها فقام الناس مقبول. هذه نفختان. وهناك نفخه ثالثه صعقه اذا تجلى الله لفصل القضاء والناس واقفون في موقف القيامه يصعق الناس صعقه غشي. ان الناس يصعقون يوم القيامه كما في الصحيحين ان الناس يصعقون يوم القيامه غش فاكون اول من يفيق افاقه فهم موت غشي افاقه من الغشي. ان الناس يصعقون يوم القيامه فاكون اول من يفيق فإلى موسى اخر وفي روايه باطش بقائمه من قوام العرش فلا ادري افق قبلي ان تجزى بصعقه يوم القيامه. جاء في حديث اخر ان نفخت ثلاث لكن الحديث ضعيف لروايه اسماعيل المرافع وهو ضعيف. والصواب انها نفختان النفخه الاولى اولها فزع واخرها موت. نعم قال العلماء من شاء الله الا يموت مثل الارواح. الارواح ما تموت باقيه مثل الولدان والحور في الجنه لا يموتون استثناهم الله. نعم الله اعلم. نعم يخبر تعالى عن قيل موسى عليه السلام لذلك الرجل العالم وهو الخضر الذي خصه الله بعلم لم يطلع عليه موسى كما أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطه الخضر. قال له موسى هل أتبعك؟ سؤال بتلطف لا على وجه الإلزام والإجبار وهكذا ينبغي. لا على وجه الإلزام والإجبار وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم. نعم ينبغي أن يكون سؤال بتلطف وهذا فيه أدب المتعلم مع المعلم. هل أتبعك على أن تعلم ما علمت رشدا؟ والسؤال إذا جاء على وجه الاسترشاد والاستفهام ينشط المعلم وينشرح صدره ويعطيه من العلم ما عنده. لكن إذا جاء على وجه التعنت والقوة تجد قد يفوت السائل على نفسه الفائدة إذا لم يحسن السؤال. إذا كان السؤال على وجه التعنت أو على وجه الإعنات للمسؤول أو إعجازه أو إيقاعه في العنت أو على وجه الكبر والرياء فهذا ممنوع وداخل في السؤال المذموم. وكذلك السؤال المال لمن لا يستحق هذا ممنوع. كثرة السؤال للمال الذي لا يستحقه أو السؤال للعلم وهو لا يريد فائدة وإنما يريد إعناف المسؤول وإيقاع الحرج والعنف. نعم ما خال مقالب يعني مكان بس المراد انه ليس المراد انه استجاوز المكان بل المراد انه مشى مسافه كما في الحديث السابق انه مشى يوم وليله قال اكل غداء مرحله. ومنقلبه يعني مكانه الذي ما يكفي ما هو استجاوز المكان بل المراد انه استجاوزه بمسافه بعيده. نعم سؤال بتلطف لا على وجه الالزام والاجبار وهكذا ينبغي ان يكون سؤال المتعلم من العالم. وقوله أتبعك أي أصحبك وأرافقك على أن تعلمني مما علمت رشدا أي مما علمك الله شيئا أسترشد به في أمري من علم نافع وعمل صالح. فعندها قال الخضر لموسى إذا كان هذا موسى السلام استرشد يسأل الخضر لعله يفيد العلم فيعمل به عملا صالحا وهذه المكانة يستدي وعنده التوراة ويسأل الخضر لعل الله أن يفيد منه علما نافعا يعمل به عملا صالحا فكيف بغيره من هو دونه. نعم قال الخضر لموسى إنك أن تستطيع معي صبرا أي أنت لا تقدر أن تصاحبني لما ترى مني من الأفعال التي تخالف شريعتك لأني على علم من علم الله ما علمكه الله وأنت على علم من علم الله ما علمنيه الله. نعم وهذا زي على موسى طبعا الخضر له شريعة غير شريعة موسى ومخضر ما هم مأمور باتباع موسى